أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة

سبحانك إني كنت من فاستجبنا له

لهم فيها زفير لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها Oh! يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا

التي تلاها علينا فضيلة الغالي الشيخ محمد الليثي قائد دعوة الحزون العربي والمقيم بالجقازيق ومحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35 22 22 زادية. وشكر الله تعالى جميعا.